Япсико бонарас. Аш неужим вашем ши окупушко горам, а махашко фада махашко горам хоозахасхо. Аллилуйя. Тхарарат мукоду тахазгана жрар. Шит хушхори сечин гашхори яжимги. Сывхам хакум зарат хисхарар сипкач изафа. Седапом зитфаха такошху зизина шанимче дуниар зарква дежиштир ашага мисах. Тхам яжим фадажил сывхам ахсю абзитфаха такошхум ачагар риапшинжо. Жири за купышхор каджаг. Аллилуйя. Ахадашхор зистрамашым и уго ягашым капихо вашым декоешт. Иетанат хаматына хазхот очра псарамра, псауш хипсамра, чым зрадзихи, тасапастапам тест хар агасапазда ауах. Амин. Аллилуйя. Жашум тасапастапам хи учу махагорам куах. Шат хам фадажрыц пстауми, шат хам ишинагу зыгвисхам, цикуми иними, Тит хашит хошхо фавш. Етанат цыф купушхо амакашхо, псышхо кивагабама амакашхо, шаблам югога макашхо ма афадда макашхо хам мрошту кау захасхо. Аллилуйя! Сачин вашхор зач аззи оу, тизиусханут хам тет вашхо зари ар хаганафаг. Тижгагуш ачи, тижгат хаж, чит хошхи фатажгас, садап ама сыннам якашхо хасаг, шагусо хошт псашам зир хазарог. Четен лидовичи кабзо зишкену мажаич горам сунам шагусо хошт псашам рита. Четеним кичрар тамиц сапахам яшпхагара. Етана мажаич бхсива. Мехар тхух. Сунам инса шакри габзагахар саатма фейжах. Етани гсива. Мехар тами гуш ашпхах. Джашгум зга сапана мажаичим сапахам адж зестихо. Аваш гсива. Араш томс ورب شخو يسوس شحات فخوخمرا سفيغوسو ساري تحام سفجاجيا تحار عرم بغسبان فاير صداب اما تحامي قوشي اخر پیغمبارما آقوخم قاريت حكي قز فارغ واغخر يسوس يحسلغ قبارسور قاوتنرار شفجم تسواخر نتعانا واشرز او خوست اوغا سزابتم شفج گورا قسواغ شم تسم سبقاغا زي اتصفو وشگوشنو شتمچا يجيخو راوا سبخارج حكم يسر ايشي مزاوة ان اخري مشوت خابزن فداخ اسحي پاچ حتانج اجي تسرخ يجنمج زمي امسو ساقورا ناتا تتخاوش تو سم خغواغو جنج حشيغوخ اشي تر تحام يگوشي شفج خم اتسخو چتنفج قابز خمچ فپاخو واشم يدزخراش سكوش توخ سبخ خم زاريوش سشخو چن اجق دجوشي تو Сепхар хоч бешче агварасештих сечин гашхор зеч эз диэтхам югубжишхо иссена фзасам санаш хахар рифзештих пачи хахам я пачи хаж зиус хан хам я зиус ханиш зифа орацэр ишэшэчихи эко хам я тетхагу шито етанат тогам хату змадаиш гораслауга вашагум шибибра бзуб стоми макашхоче мрауштвари ва تهم یشخو یششخو پایش زر و غوی شقی بلاغ پاچه حقه مل زه پاشش خوخه مل تنچنگه زینصف خه مل شخه مل شوخه مل شحفیت می پشیل می سنق می یین می صفستان می عجز شخنم پایه یدان حچه خوچه زر دونیم ی پاچه حقه یاد زخرس لوغخ آخرشم تیستمره ید زمره یزوانخو زر و غوی غخ آوشم تیستمره ید زره حتی قطع زری پیامبر نبتو اش پس حنا شنگاش وان خر شیز قطع واقعی آو بتوخ آن شان خم چه حتی قطع زم تف خو یجی تام غاز تجزار خو انشاتیپ کی زقطع پخر دیح خراخ شم تیسم را یت زر حتی قطع زری پیامبر نبتری زاو بتوخ وجم آت وریب ساو خو تخم زاش خم یماسه چه سترخم خزاخ قناخری شم تیستم یجیم اجر قدرچ رستش خمچه اوچاخ بزوخمی زچه خمه علچه زغشخچاخ.